فقال: ولين القلوب وزوال قسوتها بحدوث الخشوع فيها والرقة، وقد وبخ الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامه وتدبره. وبخ الله تعالى في القرآن من لا يخشع قلبه لسماع كلامه وتدبره. يجي بعض الناس لو عادل السيد قال وبخ، ايه ده؟ هل يجوز انك تقول عن رب العالمين وبخ؟ يقول له: يا ابني في حاجة اسمها الإخبار عن الله عز وجل. فهل الإمام ابن رجب هنا يقال له أنت ابتدعت وألحدت في أسماء الله وصفاته كما يقول الدجاجلة؟ ما عندنا دجاجلة، لو أحد المشايخ تكلم وقال وبخ الله، الله يوبخ، هذا من باب الإخبار عن الله، هذه ليس صفة، لا يترتب عليها أن نقول ونثبت صفة التوبيخ لله، هذا خطأ جسيم في بعض البشر. لكن لو جبت له الكلام بقى عن ابن تيمية وابن القيم، زي الفل. طب وابن تيمية وابن القيم يستدل لهما أم يستدل بهما؟ يستدل لهما لا يستدل بهما. ولو ذكر الإمام ابن القيم أو ابن تيمية الكلام يبقى خلاص الكلام يجوز في حق الله؟ لا، لابد أن يأتي بدليل من كتاب والسنة. ولكن في هذه القضايا هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع أوسع أوسع من أبواب الأسماء والصفات. واضح الكلام ولا واضح المسألة؟ هو الإمام ابن رجب ولا ابن رجب بيلحد في أسماء الله وصفاته؟ يعرفوا، عشان في بعض إخواننا للأسف ما تعلموش، ما عندهمش قواعد، وللأسف بيجعلوا آذانهم لكل إنسان يتكلم. وإحنا أصبحنا في زمن الفزبكة بقى، كله بقى مشايخ، يعني 1000 مفتٍ ومالك في المدينة. فيقول: وقد وبخ الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامي وتدبره. حط تحت وبخ دي ولا فوقها 100 خط كده وحطها وطلعها كده على جنب، قول لهم عايزين ابن رجب بقى يجيب لنا بقى دليل على هذه الكلمه بقى جابها منين، ولا ده الحد في اسماء الله وصفاته. واضح الكلام؟ احنا بنقول الكلام ده يعني جت كده عابره، ما كانش والله لم تكن في الخاطر اصلا يعني. وقد وبخ الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامي وتدبره. قال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني؟ لسه ما أنش الأوان، لسه ما أنش الأوان، عوتبوا بها بعد 4 سنين، عوتبوا بها بعد 4 سنين. بعدين ده ممكن كمان يقولوا لك هنا لا، ده ابن رجب مش في قوله وبخ هنا وقع في خطأ عقدي وبس، لا ده طعن في الصحابة، لأن الآية سيأتي بعد كده إنه إيه، يقول ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. الله، ده معنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية نزلت معاتبة للصحابة، وابن رجب بيقول وبخ، هل ربنا يوبخ الصحابة؟ ده طعن في الصحابة. طبعا الكلام ده ابن رجب عدي، لكن لو حد من مشايخ عصرنا يتنصب له الايه، المجازر والمشانق. واضح الكلام ولا انا مش مع، ولا انتوا مش معايا ولا ايه؟ انتوا معايا؟ طيب خليكم كده صحيين معايا. قال: وقد وبخ الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامي وتدبري. قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اوعوا تكونوا زيهم. إياكم يا صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تكونوا كهؤلاء، طال عليهم الأمد. أما أنتم فقد خطبتم بهذا بعد نزول القرآن ب4 سنين، لسه ما أنش الأوان. ألم يأن للذين آمنوا، اقرأ هذه الآية وأعدها وكررها واعرض نفسك عليها لترى أين أنت من هذه الآية. الأذان يا شيخ. قال الإمام ابن رجب رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، خرجه مسلم وخرجه غيره وزاد فيه: فجعل المسلمون يعاتب بعضهم بعضا، أخذ المسلمون يعاتب بعضهم بعضا. طبعا أمر كما جاء في السنن الكبرى للنسائي وفي المصنف لابن أبي شيبة عن أبي رواد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم الضحك والمزاح، فأنزل الله هذه الآية فأصبح كل منهم يعاتب بعضهم بعضا. قال: وخرج ابن ماجة من حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال: لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين. قال: وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات، فمنهم سمع هذه الآية مات عند ذلك لانصداع قلبه بها. سبحان الله. ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه، ومنهم الفضيل بن عياض كما هو معلوم، ورجعوا في ذلك كتاب الحافظ ابن رجب: التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار. ففي أمثلة على ذلك، منها حديث عبد الرحمن بن مصعب أن رجلا كان يوما على شط الفرات فسمع قارئا يتلو قوله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، فتمايل فلما قال التالي: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، سقط بغشيا عليه في الماء فمات. ونحو ذلك كثير. يعني كان بعض الناس، وتعرفون قصة عمر ابن الخطاب لما كان يسير بالليل يراقب الحالة الأمنية في المدينة، فسمع قارئا يقرأ سورة الطور وفيها: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ترنح وما استطاع أن يكمل، ونزل من على بغلته. ثم بعد ذلك ذهب إلى البيت، لما يعني استطاع أن يتحامل فذهب إلى البيت، ف الناس أصبحوا يعودونه مرض، وما يعرف أحد ما سر مرضه، ولكنه سمع الآية فصادفت يعني حالة من حالات النفس. لك من الممكن أن عمر يحفظ هذه الآية وقرأها كثيرا، ولكن أحيانا الإنسان تأتي لحظة من اللحظات فيتأثر بآية معينة تأثرا بليغا ما تأثره قبل ذلك. تأتي لحظة معينة وحالة معينة تؤثر فيك آية معينة أو موعظة تأخذ بلبك وبمجامع قلبك، فلا تستطيع حيالها إلا أن تبكي أو شيء من هذا القبيل. قال ابن حجر وقد ذكر ابن رجب: وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو نزل القرآن على جبل، يعني حمله الجبل، ليس معنى ذلك أنه لو أنزل يعني بمعنى الإنزال، لكن لو القرآن أنزل علينا نحن، لو أنزل القرآن وكلف به الجبال لحدث في الجبال ما قاله الله تبارك وتعالى: لتصدعت الجبال من نزول القرآن ومن عظمة القرآن الكريم، كما قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لحتها وجباها. والحت أو والحط، الحت يقال حتى الله ما له، يعني أذهبه فأفقره، وحتى الشيء عن الثوب فرقه وأزاله، ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في مسألة دم الحيض، حتي يعني تقوم بحتي، واخد بالك الحك الشديد، الحت. فالحت هو السقوط والتمزق. وسبحان الله، فالانشقاق وما شاكل ذلك. قال وجباه، يقال جباه بمعنى أكبه على وجهه ساجدا، أكبه على وجهه، يجبى يعني يسقط على وجهه. فلو نزل القرآن على الجبل لحته وجباه، جعله يسقط ويصبح وجه الجبل في الأسفل. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. صدع القلب يعني تمزق وانشق، الانشقاق والتمزق، إلا صدع قلبه. طبعا لا ليس معنى ذلك أنه ينفي الإيمان كلية، وإنما الإيمان الإيه؟ الكامل، الإيمان الكامل يجعل القلب يتصدع. وروي عن الحسن رحمة الله عليه قال يا ابن آدم إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه، مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت. أما سمعته يقول لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلت ولذلك لما عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها إشفاقا ووجلا وخوفا، وقلنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين منها، فأبين إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في بعض الإخوة بيعملوا حاجة غريبة، يعني واحد ينسى الآية تيجي لو هو حافظ، لكن هو يعمل صدى صوت، هو مش معانا، وممكن تكون الآية مش على ذاكرته، بس هو مع اللي بيقول هذا بيجعل الأمر. خلي واحد بس اللي يرد لما يكون حد أخطأ، وحتى في الصلاة تجد اللي واللي جنبه هو بيقول أي حاجة. هذا لا يجوز يا إخوانا، عشان ما يتقالش عليه إنه مش حافظ، وأقدر مش حافظ يعني. أو كنت سارح، مفيش مشكلة، لكن الخطورة في الرياء ولا ايه؟ قال فانما ضرب لك الامثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله عز وجل. وانت يا ابن ادم احق ان تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه واتاك من حكمه، لان عليك الحساب ولك الجنه او النار. واضح؟ يعني ان كانت الجبال إن حملت لفعل لفعل بها هذا، فابن آدم أحق من كل المخلوقات أن يخشع لله نظرا لما حمله الله عز وجل إياه من أمانة عظمى، ولما اصطفاه الله ونزل عليه هذا الكتاب العظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. استعيذ بالله من هذه الأربعة، أعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلنا للعلم علمان، علم ينفع وعلم لا ينفع، من علم لا، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فاسألوا ربكم أن يؤتيكم هذه الكلمات الأربعة. قال وقد روي نحو عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وقد روي ويروى عن كعب الأحبار، كعب الأحبار يبقى الكلام إيه؟ الإسرائيليات. قال: مكتوب في الإنجيل يا عيسى قلب لا يخشع، عمله لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع. كلام قريب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ يا عيسى قلب لا يخشع، عمله لا ينفع، صوته لا يسمع، دعاؤه لا يرفع. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا مبارك بن فضالة قال: كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم. اليقين دخل في القلوب، أو لم تقف عند التراقي كما فعل مع أهل الأهواء، وأفضى يقينها إلى قلوبهم، خشعت لذلك قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم. كنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم يرون الآخرة أو النار رأي عين. في خطأ هنا وسقط، ولذلك يعني حاولنا أن نتفادى هذا السقط، لأن الذي بأيدينا كأنهم رأي عين، هذا خطأ، والصواب كأنهم يرون الآخرة أو النار رأي عين. فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل، الصحابة لم يكونوا بأهل جدل ولا باطل، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم، وما أظهروا ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به. فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن: الهون في كلام العرب اللين والسكينة والوقار، مع أنهم كانوا مجاهدين في سبيل الله، كانوا فرسان، ومع ذلك كانوا عندهم يمشون على الأرض هونا. والهون في كلام العرب اللين والسكينة والوقار. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون ثم ذكر ليلهم. يبقى في النهار مع الناس إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال: ينتصبون لله، قال: ينتصبون لله على أقدامهم، ويفترشون وجوههم لربهم سجدا، تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم. الفرق هو الخوف، فرقا من ربهم، لأمر ما أسهروا له ليلهم، ولأمر ما خشعوا له نهارهم. فأسهروا ليلهم لله لأمر ما، وخشعوا له نهارهم لأمر ما. ما هو الأمر؟ وعجلت إليك ربي لترضى، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، وأن يدخلهم الجنة، وأن يعافيهم من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. ثم قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والغرام كما قال الطبري أي دائما، أي غير مفارق لهم العذاب. وقال غير الطبري: غراما هلاكا. وقيل: هو الملازم الدائم الذي لا ينفك عنه، العذاب الملازم الدائم الذي لا ينفك عن المعذب يقال عنه عذاب إيه؟ غرام. قال الإمام الحسن البصري: وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام، إنما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض. سلمنا الله وإياكم. قال: صدق القوم، والله الذي لا إله إلا هو. صدق القوم، ثم يقسم قائلا: والله الذي لا إله إلا هو. فعملوا ولم يتمنوا، يعني عملهم كان عملا ولم يكن تمنيا، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ويروى مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كلام خرج من مشكات من تعلم على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وحمل علمهم. قال ولم فعملوا ولم يتمنوا. فإياكم رحمكم الله وهذه الأماني. إياكم والأماني. الأماني أن ألا تعمل ألا تعمل وتكون قاصدا بذلك الجنة ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يمشي بدري يمشي بدري. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. يمشي في الظلام قبل أن يدركه الصبح حتى يصل بدري. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن طب سلعة الله تستحق أن يدلج الإنسان؟ نعم تستحق. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله هي الجنة. قال فعملوا ولم يتمنوا. فإياكم رحمكم الله وهذه الأمانية. فإن الله لم يعطي عبدا بالأمنية خيرا قط في الدنيا والآخرة. الأماني اللي هي الإنسان عايز الشيء بس ما بيعملوش، لكن الرجاء مع مصاحبة العمل. واضح؟ قال وكان يقول يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. فصل في بيان الخشوع في الصلاة. نقف على هذا بإذن الله تعالى لنقرأه في المجلس القادم إن شاء الله وقدر.